رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. في هذه الحلقة بعون الله تعالى تفسير الآيتين 25 من سورة الغاشية، وأستفتح بتلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قدمت فيما مضى ما يدل عليه قول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وأنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إلى الله جميع المكلفين وأن يذكرهم بالقرآن المجيد لعبادة الله وحده لا شريك له والاستقامة على شرعه، وأن لا يحزن على إعراض من يعرض، فإنما هو يعظ ويذكر عليه الصلاة والسلام، فليس عليه إلا البلاغ وعلى الله الحساب، ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي المكذبين بإعراضهم بالنار وبئس القرار. ثم جاء ختام السورة الكريمة حاسما بتأكيد جميع ما تقدم تقريره فيها، وذلك قوله سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فقوله سبحانه إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت إلى الله تعالى يوم القيامة للحساب والجزاء، والإياب مأخوذ من الأوب بمعنى الرجوع، مصدر آب يؤوب إيابا أي رجع، كما قال عبيد بن الأبرص الشاعر الجاهلي: وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. ففي الآيتين تأييد وتحفيز للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من سار على نهجه من الدعاة إلى سبيل الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بأن يستمروا على دعوة الناس وتذكيرهم بدعوة الحق دون إجبار لهم أو تسلط عليهم، وأن يستحضروا بأن هذه هي مهمتهم ورسالتهم، وأما المحاسبة والمجازاة فستكون على وجه التمام والختام عند اجتماعهم عند الملك العلام، فإن رجوعهم ومآلهم بعد الموت إلى الله وحده لا إلى سواه، ثم إنه سبحانه يجزيهم على أعمالهم الجزاء الأوفى، وهناك يكون حساب المعرضين حسابا عسيرا لأنه صادر عمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقوله سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم جامع بين الوعد والوعيد، ثوابا على الطاعات وعقابا على المعاصي. وإنما ذكر تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزنه على كفرهم، فقال: طب نفسا عليهم، وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن مرجعهم إلى الموعد الذي وعدنا وعلينا حسابهم. ففيه تخويف ووعيد لأولئك الذين تولوا وأعرضوا، كما قال سبحانه: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. وكما قال عز من قائل: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: قوله تعالى إن إلينا إيابهم، يقول: إن إلينا رجوع من كفر ومعادهم، ثم إن علينا حسابهم، يقول: ثم إن على الله حسابهم، وهو يجازيهم بما سلف منهم من معصية ربهم. يعلم بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا المتولي عقوبته دونه، عقوبة من أعرض، وهو المجازي والمعاقب، وأنه الذي إليه التذكير وتبليغ الرسالة. قال قتادة رحمه الله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يقول: إن إلى الله الإياب وعليه الحساب. وقال الإمام البغوي رحمه الله: قوله إن إلينا إيابهم رجوعهم بعد الموت، يقال آب يؤوب أوبا وإيابا. وقرأ أبو جعفر إيابهم بتشديد الياء، وهو شاذ لم يجزه أحد غير الزجاج، فإنه قال: يقال أيب إيابا على فعل فيعالا. ثم إن علينا حسابهم، يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله عز وجل. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله ثم إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم ومنقلبهم. ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وقال البقاعي رحمه الله: ثم إن علينا حسابهم، أي يوم القيامة على النقير والقطمير وغير ذلك من كل صغير وكبير. وذلك يكون في الغاشية يوم ينقسم الناس قسمين في دار هوان ودار أمان، فقد التف آخرها بأولها يعني السورة، وتعانق مفصلها بموصلها، والله الهادي للصواب وإليه المآب. وبعد، فهذا تمام هذه الحلقة، وللتفسير تتمة لهاتين الآيتين في الحلقة التالية بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.